صالح كالصلاة والصيام والزكاة والصوم والحج. هذا هو معتقد السنة أن الإيمان يكون من أربع أشياء: قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. قول اللسان هو النطق، وقول القلب هو التصديق والإقرار، وعمل القلب هو النية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح وهي ما يبشر الإنسان من الأعمال بجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك. هذا هو معتقد السنة والجماعة. وخالف في ذلك المرجئة فأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. والمرجعة أربعة أقسام، المرجعة أربعة أقسام وأربعة أنواع. النوع الأول أو المرجئة المحضة، المرجئة المحضة يعني الخالصة، ويقال لهم مرجئة الجهمية، ورئيسهم الجهم بن صفوان. يعتقدون أن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. هذا أفسد قول، أفسد تعريف الإيمان هو تعريف الجهل. أفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو تعريف الجهل. يقول الإيمان هو تعريف، هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. فعلى ذلك من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، فألزمه العلماء أن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وفرعون مؤمن يعرف ربه بقلبه. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما. واليهود مؤمنون على على على تعريف الجهل. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عندهم معرفة. وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن على قوله، لأنه يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البيت دينا. بل إن العلماء ألزموا الجهم، ألزموه بالكفر، هو قالوا هو كافر بتعريفه هو، لأنه جاهل بربه، لا أحد أجهل منه بربه، لأن الكفر هو جهل الرب بالقلب ولا أحد أجهل منه بربه، حيث جعل الإيمان هو المعرفة. هذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو تعريف الجهمية المحضة، هم جهمية المرجئة. والطائفة الثانية، المرجئة أربع طوائف، الطائفة الثانية الكرامية الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان، فمن نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن عندهم ولو كان مكذبا بقلبه. فيقول إن المنافقين الذين يقول لا إله إلا الله بألسنتهم وقلوبهم مكذبة مؤمنون عند المرجئة. ويقولون إن المنافقين إذا نطقوا بألسنتهم فهم مؤمنون، وإذا كذبوا بقلوبهم فهم مخلدون في النار. فيقولون إن المنافقين الذين ينطقون بألسنتهم مؤمنون كامل الإيمان ومع ذلك مخلدون في النار. جمعوا بين المتناقضين، كيف؟ فيقولون إن المنافقين مؤمنون لأنهم نطقوا بألسنتهم وكامل الإيمان، ومخلدون في النار لأنهم كذبوا بقلوبهم. فيجب على قولهم أن يكون المؤمن كامل الإيمان ومخلد في النار. جمعوا بين النقيضين. وهذا هذا التعريف يلي تعريف الجهل في الفساد. الطائفة الثالثة الماتريدية والأشعرية الذين يقولون الإيمان هو تصديق القلب. وهذا رواية عن الإمام أبي حنيفة وعليها بعض أصحابه. والطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان شيئان: الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، والأعمال ليست من الإيمان لكنها مطلوبة، يقولون هم طائفة من أهل السنة. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وعليه جمهور أصحابه. وأول من قال بالإرجاء شيخ الإمام أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان، أول من قال بالإرجاء شيخ الإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة من المرجع، مرجعة الفقهاء، ولكنها من أهل السنة. ولهذا قرر الطحاوي، طحاوية مذهب المرجع، يقول إيمان أهل الأرض وأهل السماء سواء، لا يزيد ولا ينقص، عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لكن مرجئة الفقهاء يختلفون عن المرجئة المحضة، لأنه يقول الأعمال مطلوبة، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الطاعات فهو ممدوح ويثاب يستحق الثواب الذي رتب عليه، ومن فعل الكبائر فهو مذموم ويقام عليه الحد يستحق العقوبة. لكن ما نسميها إيمان، نسميها واجب آخر. يقول الأعمال مطلوبة لكن ليست من إيمان، نسميها بر، نسميها تقوى. فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل. وجمهور السنة يقول لا، هي بر وتقوى وإيمان، وداخلة في مسمية، فقالوا لا ليست داخلة. هذا الخلاف بينهم، الخلاف لفظي، لكن أهل السنة تأدبوا ووافقوا النصوص، وهؤلاء خالفوا النصوص. ولا ينسان مخالفة النصوص في اللفظ ولا في المعنى، كما أنهم فتحوا باب المرجع المحضة يدخلوا منه. المرجع المحضة يقولون الأعمال مهم مطلوبة حتى لو فعل جميع النواقض والكبائر ما دام يعرف ربه بقلبه مؤمن. هذا عند الجهمية المرجع المحضة، الأعمال مهم مطلوبة، والواجبات ليست مطلوبة، والمحرمات ما تضر، بل الكبائر ما تضر، بل حتى نواقض الإسلام ما تضر. هؤلاء كفرة والعياذ الجهمية، لكن مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه لا يوافقونهم، وإن كانوا يوافقونهم على أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، إلا أنهم يقولون الإيمان الأعمال مطلوبة مطلوبة، والواجبات واجبات، والمحرمات محرمات، لكن ما يسميها إيمان. ولهذا هم طائفة من أهل السنة وسموا مرجئة الفقهاء. والإمام أبو حنيفة له روايتان، الرواية الأولى أن الإيمان شيئان، هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، وهذا هو الذي عليه جمهور أصحابه. والرواية الثانية أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد، وهذا مذهب الماتريدية والأشعرية. وتبين بهذا أنه من أربع طوائف، ورجالة الفقهاء هؤلاء من أهل السنة، ويوفقون أهل السنة في المعنى دون اللفظ، وإن كان له أثر تترتب عليه. والطائفة الثانية الماتريدية والأشعرية، يقول الإيمان هو التصديق بالقلب. والثالثة الكرامية الذين يقولون الإيمان الإقرار باللسان. والرابعة الجهمية الذين يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب. وأفسد هذه التعريفات وأقبحها هو تعريف الجهم، ثم يليه تعريف الكرامية، ثم يليه قول مرجعة الفقهاء، ثم يليه الماتريدية، ثم قول مرجعة الفقهاء. المؤلف رحمه الله يقرر مذهب السنة والجماعة ويستدل بالنصوص، فيقول قال محمد وهو محمد عبد الله بن أبي تميم، ومن قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب، هذا عمل القلب، وشهادة بالألسنة، هذا عمل قول اللسان، وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. إخلاص لله بالقلوب يشمل الإقرار والعمل، الإقرار والتصديق وأعمال القلوب، وشهادة بالألسنة هذا قول اللسان، وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة. ثم ذكر الأدلة المؤلفة، قال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون ذكر الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا عمل القلب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم هذا عمل الجوارح، كلها أدخلها في مسمى، فقال أولئك هم الصادقون في إيمانهم، وأما الذي لا يعمل فهو ليس صادقا في إيمانه بل هو ضعيف الإيمان. وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد من الله. قال ثم وصفهم بأعمالهم، هذه أعمال المؤمنين، فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون وهم الصائمون، فسر السائح والسائحون هم الصائمون، الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشرهم. هذه أوصافهم، هذه أعمال داخلة في مسمى المؤمن. إن الله اشترى من المؤمنين، ما هي أوصاف المؤمنين؟ هذه الأعمال. وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لا يخلى سبيلهم إلا إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فدل على العمل داخل، لا يكون مؤمنين إلا بهذه، التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لأنه من الإيمان. قال محمد يعني المؤلف والإيمان بالله وباللسان، يعني الإقرار النطق باللسان، والقلب يعني تصديق القلب، وتصديق ذلك العمل، فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما بصاحب صدق، القول والتصديق لا يصح إلا بالعمل، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، قول تصديق بالعمل، والعمل ما يصح إلا بالقول، اللي يعمل يصلي ويزكي ويصوم لا بد له من إيمان يصدقه، إلا صار كإسلام المنافقين، المنافقون عندهم عمل يصومون لكن ما عندهم إيمان صحيحه، وإبليس وفرعون مصدق بقلبه لكن ما عنده إيمان يتحقق به، فلا بد من الأمرين تصديق وعمل. نعم. وحدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي محمد سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن قاسم بن عبد الرحمن أن رجلا أتى إلى أبي ذر فقال يا أبا ذر ما الإيمان؟ فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقال الرجل: ليس عن البر سألتك. فقال أبو ذر: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عما سألت عنه، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأت عليك، فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى. نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف وهو منقطع، فيه ابن وضاح سبق الكلام فيه، وفيه مسعودي واختلط كثيرا، وكذلك فيه انقطاع بين القاسم وبين أبي ذر. هذا الرجل مبهم، لا يدرى هل هو ثقة أو غير ثقة، ولكن الآية واضحة فيها أنها لا فيها خصال البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، فسر البر. ما هي خصال البر؟ قال: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفلح بعهدهم إلى أهله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وتقواهم وأولئك هم المتقون. هذه خصال البر وهي خصال الإيمان. فالآية دلت واضحة في خصال البر وأنها من الإيمان، ولولا صح الحديث، الحديث غير صحيح، ولكن الآية كافية، يعني الآية وحدها كافية في أنها في الله فيها خصال البر. فهذه خصال البر وخصال التقوى وخصال الإيمان. نعم. أسد قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: حدثنا أبو حيان قال: سمعت الحسن البصري يقول: لا يستوي قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة. نعم، وهذا الأثر موصول بالإسناد السابق، وهو من كلام الحسن البصري، مصر من كلام الحسن البصري، وحسن البصري من التابعين، يقول: لا يستوي القول إلا بعمل، ولا يصلح قول عمل إلا بنية، ولا يصلح قول عمل ونية إلا بالسنة. هذا صحيح، هذا كلام صحيح حتى ولو لم يصح، لكن هذا من كلام البصري، والعلماء يبينون مسمى الإيمان حسب ما فهموه من نصوص الكتاب والسنة. هذا كلام حق حسن البصري، أنا مكلم ليس من كلام الرسول، ولا مكلم، ولكن مكلم حسن البصري. يقول: لا يستوي القول إلا بعمل، ما يصح القول إلا بعمل. إنسان يدعي أنه مؤمن ولا يعمل ما يصح، ولا يصح قول وعمل إلا بنية. لو قال وعمل إلا بنية، النية هي التي تبنى عليها الأعمال. ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة، يكون القول وعمل ونية موافق للسنة. هذا حق، وهذا فيه دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. هذا هو قول أهل السنة قاطبة، قول السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان خلافا للمرجئة. نعم. أسد قال: حدثنا ضمرة بن عن سفيان عن داود بن أبي هند قال: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بنية موافقة السنة. نعم، وهذا الحديث، هذا الإسناد فيه ضعف، فيه ما تقدم من وضاح، وكذلك فيه ضمرة من ربيعة الفلسطيني صدق يهم، ثم هو من قول أبي داود بن أبي هند، هو مقطوع، ولكن هذا الكلام صحيح حتى لو لم يصح الأثر. وقل: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة. هذا حق، هذا حق وكلام صحيح، وهذا هو الذي قول أهل السنة قاطبة، صرف النظر عن صحة هذا السند إلى داود بن هند أو عدم صحته، لكنه كلام حق، هذا قول السنة والجماعة. نعم. أسد قال: وحدثنا يحيى بن سليم قال: سألت سفيان الثوري وهشام بن حسان عن الإيمان، فقال: الإيمان قول وعمل. قال يحيى: وسألت ابن جريج عنه فقال: مثل ذلك. وسمعت مالك ابن أنس يقول مثل ذلك. نعم، وهذا الأثر إسناده ضعيف لكنه صحيح عن سفيان، هو كلام جيد موافق لقره أهل السنة من دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ويحيى قال: سألت سفيان الثوري وهشام بن حسان عن الإيمان، فقال: الإيمان قول وعمل. هذا قول السنة قاطبة، وهذا دلت عليه النصوص، وكذلك سأل ابن جريج قال مثل ذلك, وأنس بن مالك بن أنس فقال مثل ذلك. هذا قول العلماء والعلماء الصحابة والتابعين كلهم يقول العلماء قول وعمل خلافا للمرجئة. وهذا الأثر أخرجه الأجدي في الشريعة واللالكائي في شرح السنة من طرق أيحى بن سليم. هذا هذه الأقوال كلها قول الحق سواء صح السند أو لم يصح, وقول السنة قاطبة ودلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله. نعم. باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص, ولولا ذلك استوى الناس فيه ولم يكن للسابق فضل على المسبوق. وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة, وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض, وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومثل هذا في القرآن كثير. نعم. هذا باب 27 في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف خلافا للمرجئة. الإيمان المرجئة يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص, الإيمان شيء واحد في القلب لا يزيد ولا ينقص, ويقولون إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء واحد, ويقول إيمان أفجر الناس وأفسق الناس وإيمان جبريل وميكائيل واحد. فيقول إيمان جبريل وميكائيل وإيمان أبو بكر والصديق مثل إيمان الفاجر والفاسق, ما في فرق. لماذا؟ يقول الإيمان هو التصديق. فإذا يأتي السكير والعربيت فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان, إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قلت أبو بكر وعمر له أعمال, أعمال عظيمة, كان ما له دعوة في الأعمال, أنا مصدق ومصدق. التصديق واحد والأعمال شيء آخر ليست من الإيمان, سميها بر سميها تقوى. فإذا المرجئة فتحوا باب المرجئة المحضة حتى يأتي السكير العربي فيدعي أن إيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر, ويدعي أن الأعمال غير داخلة. وكذلك أيضا فتحوا باب المرجئة المحضة الذين قالوا الأعمال ليست مطلوبة كالجهمية, فتح لهم الباب مرجئة الفقهاء. فالواجب على المسلم أن يتأدب مع كتاب الله وسنة رسوله, والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان, مثل ما سمعنا في صلاة البر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. مؤمنون بهذه الأعمال, وجلوا القلب هذا من عمل القلوب, وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتوكل كلها أدخلت في مسمى الإيمان. فالمرجئة يقولون الإيمان واحد, إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء سواء, ولا يزيد الإيمان ولا ينقص, شيء واحد تصديق. قال السنة الجماعة يقول ينقص ويزيد, لأن إذا قصر الإنسان في الأعمال وإذا عصى ربه نقص الإيمان, وإذا أطاع ربه ثم زاد الإيمان. والنصوص دلت على هذا, قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا, فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالإيمان يزيد وينقص, والكفر يزيد وينقص, والنفاق يزيد وينقص. قال المؤلف رحمه الله: قال محمد يعني نفسه: ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل, أن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص, ولولا ذلك استوى الناس فيه ولم يكن للسابق فضل على المسبوق. يعني هذا صحيح, يقول لو كان الناس إيمانهم واحد كان يتساوى الفاجر والمتقي, ولا يكون للسابق فضل, اللي سبق إلى الإسلام وسبق إلى الخير يكون هو المتأخر سواء, وهذا باطل. يقول برحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة, المؤمنون يدخلون الجنة بإيمانهم, يدخلون برحمة الله بسبب الإيمان. ثم عاد زيادة الإيمان ونقصانه يقتسمون الدرجات, يتقاسمون الدرجات بأي شيء, زيادة الأعمال. دخول الجنة المؤمن كلهم يدخل الجنة بالإيمان, كل مؤمن يدخل الجنة, كل مؤمن يدخل الجنة برحمة الله. قوي الإيمان ضعيف الإيمان كلهم يدخل الجنة. ثم الجنة درجات يتقاسمونها بزيادة الإيمان, كل ما زاد إيمانه ارتفع درجة, ولما نقص إيمانه صارت درجته نازلة. اقتسام الدرجات, تقاسم الدرجات بالأعمال الصالحة بزيادة الإيمان, ودخول الجنة بالإيمان, كل مؤمن يدخل الجنة وكل كافر يخلد في النار, وكل مؤمن يدخل الجنة ولو عذب ولو صاب عذاب في النار يخرج منها ثم يدخل الجنة بسبب الإيمان والتوحيد. قال المؤلف رحمه الله: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة يذكر الدرجات يذكر تفضيلا، تفضيل بينهم بالأعمال الصالحة التي يزيد بها الإيمان. نعم. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض، وإن الرجل يرفع بصره فيلمع برق يكاد يخطف أبصارهم فيفزع لذلك فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك فلان. فيقول: أخي فلان، كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذا. فيقال له: إنه كان أفضل منك عملا. ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى. هذا الحديث ضعيف السند، في إسناده والد المؤلف ابن أبي زمنين وهو ضعيف، وعلي بن حسن المري أيضا ضعيف، ويحيى بن سلام ضعيف، وكذلك مرسل مراسيل بن المتوكل الناجي هو ضعيف السند، لكن ما دل عليه من أن الدرجة في الجنة كما بين السماء جاء في ذلك الحديث، جاءت النصوص الصحيحة أن الجنة درجات، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، هذا جاء في الحديث الصحيح. والمؤمنون يتقاسمون الدرجات بأعمالهم، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم. وأما هذا الحديث فهو ضعيف السند مرسل. نعم. وحدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله قيراطا كل يوم. نعم. وفي الأخير نقص النبي كل يوم من قيراطان. فهذا الحديث فيه ابن وضاح، وهو يعني يمكن يحتمل يكون السادة لا بأس به، هو متن صحيح. ابن وضاح صدوق يخطئ، ولكن الحديث صحيح، رجعه الشيخان مثل الحديث صحيح، رجعه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح، كلاهما من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، وأخرجه البخاري أيضا ومسلم من طريق آخر من طريق سالم عن أبيه، وأخرجه البخاري أيضا ومسلم من طريق ثالث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، فالحديث صحيح، وفيه دليل على أن الإنسان إذا اقتنى كلب عصى ربه، وإذا عصى ربه نقص عمله، وإذا نقص عمله نقص دينه، وإذا نقص دينه نقص إيمانه. وهذا فيه الرد على المرجئة الذي يقول الإيمان لا ينقص لا يزيد ولا ينقص، والحديث صريح في نقصان العمل، والعمل داخل في مسمى الإيمان، فهو دليل على أن زيادة الإيمان ونقصانه، فيه الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم. وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا حامد قال حدثنا سفيان عن منصور عن ذر عن وائل بن مهانة عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقصان دين النساء الحيض. نعم. هذا الحديث أيضا سنده كسابقه ومثله أيضا صحيح، وحديث أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان والمصنف، وأخرجه الإمام أحمد في المسند وله شاهد، أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قالت: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فالحديث صحيح هو دليل على نقصان الدين، والدين هو الإيمان، الدين والبر والتقوى والإيمان واحد، والدين ثلاث مراتب: الإيمان والإسلام والإحسان، كما في الإسلام والإيمان والإحسان كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان قال: في آخر أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. فالدين ثلاث مراتب: إسلام ثم إيمان ثم إحسان. وهذا دليل على أن المرأة عندها نقصان الدين. ونقصان الدين هو نقصان الإيمان. يعني كان كونها كذلك تكثر اللعنة وتكثر العشير هذا نقصان في الدين ونقصان في العمل. فدل على أن الإيمان يزيد وينقص خلاف المرجع الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. نعم. وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الحديث إسناده ضعيف إسناد إسحاق من إبراهيم التجيبي وفي كذلك ابن وضاح ولكن متن الحديث صحيح فالحديث ثابت وهو صحيح على شرط مسلم وأخذ الإمام أحمد في المسند والدارمي في السنن والبيهقي في السنن والحديث متنه صحيح ثابت وفيه أن الإيمان يزيد وينقص وأن أكمل المؤمنين الإيمان أحسنهم خلقا فيه أن الإيمان يكمل وينقص فيكمل لمن حسن خلقه وينقص لمن ساء خلقه فدل على أن الإيمان يزيد وينقص وهو قول أهل السنة خلاف المرجع الذي يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. نعم. وحدثني وهب عن ابن أبي مريم عن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمير بن حبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يزيد وينقص قالوا وما زيادته ونقصانه قال إذا ذكرنا الله صمنا وصلينا زاد وإذا غفلنا وسهونا نقص. وهذا الحديث أيضا سنده ضعيف في إسناده أبو جعفر الخطمي ولم يسمع من جده عمير فيكون منقطع والمنقطع ضعيف عند أهل العلم. والحديث أخرجه الأجري في الشريعة واللالكائي في شرح السنة ولكن معناه صحيح معناه صحيح تشهد له النصوص الإيمان يزيد وينقص إلا على قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وفيه أن أنه يزيد في الطاعات وينقص في المعاصي ولهذا قال إذا ذكرنا الله وصمنا وصلينا زاد وإذا غفلنا وسهونا نقص هذا دلت عليه النصوص كثيرا أما هذا الأثر فهو ضعيف. نعم. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني ابن سمعان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين أخبر حدثني إيش أسد قال وحدثنا إسماعيل بن أبي عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص. نعم. هذا مصور بالإسناد السابق وفيه سنده عبد الله بن ربيعة الحضرمي مجهول لكن له متابع والحديث معناه صحيح قال الإيمان يزيد وينقص دلت عليه النصوص الكثيرة وله شواهد بأن الإيمان يزيد وينقص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه الرد على المرجع الذين يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. نعم. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني ابن سمعان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين أخبره عن شهر بن حوشب الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من مجلسه فرغ من حديثه خلفه عبد الله بن رواحة في مجلسه وأخذ بيد الصاحب له أو الصاحبين أو الثلاثة فيقول تعالوا نزداد إيمانا تعالوا نؤمن ساعة تعالوا نذكر ربنا بطاعته لعله يذكرنا برحمته. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار كلها. نعم. وهذا الحديث في سنده ابن سمعان ومتكلم فيه ثم هو لم يسمع من عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين ومنقطع فالحديث فيه ضعيف وفيه انقطاع سنده ضعيف، ولكن مع قول عبد الله بن رواحة تعالى نزد إيمانا، تعالى نؤمن الساعة، تعالى نذكر ربنا بطاعته لعله يذكرنا برحمته، هذا صحيح، هذا ثابت دلت عليه النصوص، ثابت عن عدد من الصحابة أنهم يقول بعضهم لبعض تعال نزل ساعة يذكرون الله ويقرؤون القرآن فيزداد الإيمان. فإذا أطاع المسلم ربه وذكر الله وقرأ القرآن زاد إيمانه، وإذا غفل وأعرض وعصى ربه نقص إيمانه. هذا دلت عليه النصوص ودلت عليه الآثار أيضا من كلام الصحابة. وأما قوله فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرج الإنسان بعمل، والجهاد ماض منذ مبعث من الله إلى أن يقاتل أحرمة الدجال لا يقتله جر جائر ولا عبد عادل، والإيمان بالقدر كلها. هذا كما نبه محقق، هذا دخل حديث في حديث، أدخل حديث في حديث، قوله فانطلق هذا حديث مستقل، لكن أدخل الراوي حديثا في حديث. فهذا حديث مستقل لكن الراوي أدخله، وفيها قوله لا إله الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفر بذنب ولا نخرج من الإسلام بعمل. هذا معتقد للسنة والجماعة، الكافر إذا نطق بالشهادتين يحكم له بالإسلام ولا يقتل، ثم بعد ذلك ينظر إن التزم بأحكام الإسلام الحمد لله، وإن فعل ما ينقض الإسلام قتل بعد ذلك من قبل ولاة الأمور. وهي أن الجهاد ماضي مستمر مع الأئمة برا كانوا وفجارا والإيمان بالأقدار كلها. لكن هذا حديث آخر دخل على الراوي، يدخل حديث في حديث. نعم. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني رجال عن الأوزاعي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على ثلاث، فذكر الحديث وفيه: وكف عن أهل لا إله إلا الله لا نكفرهم بذنب ولا لا تكفروهم بذنب ولا تشهدوا عليهم بشرك. وهذا الحديث سند ضعيف فيه إسناد في إسناد إسحاق وشيخه أسلم، وفيه رجال مبهمون، قال أخبرني رجال عن الأوزاعي مبهمون لا تعرف حالهم، ثم أيضا هو مرسل الحسن، مرسل الحسن ضعيفة، مرسل مرسل الحسن فلا يثبت هذا المثل، لكن معناه صحيح. قولوا بني الإسلام على ثلاث، والصواب بني الإسلام على خمس كما جاء في حديث جبريل ليس ثلاث، لكن قل وكف عن أهل لا إله إلا الله لا تكفرهم بذنب ولا تشهدوا عليهم بشرك، هذا حق دلت عليه النصوص. من قال لا إله إلا الله يكف عنه ولا يكفر ولا يشهد عليه بالشرك إلا إذا فعل ناقض مناقض الإسلام. نعم. إسحاق قال حدثني قاسم بن أصبر عن محمد بن عبد السلام عن أبي جعفر محمد بن وهب عن عباس بن عفان قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال سأل رجل جابر بن عبد الله هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ قال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى الموصلي في مجمع الزوائد، وقال الهيثم برجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ بن حجر في المطالب العليا الصحيح. وهذا من كلام جابر رضي الله عنه، سئل هل كنتم تسمون أحدا من القبلة كافرا؟ قال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن أهل القبلة لا يحكم عليهم بالكفر، يحكم عليهم بالإسلام. والمراد بأهل القبلة كل من يتجه إلى القبلة في الصلاة والذكر والذبح يحكم عليهم بالإسلام، إلا إذا وجد منافق. حتى المنافقون من أهل القبلة، لأنه يتجه إلى القبلة في الصلاة تجرى عليهم أحكام الإسلام، لكن من أظهر منهم نفاقه قتل وحكم عليه بالكفر، ومن أخفى كفره ونفاقه وجدت عليه أحكام الإسلام وأمره إلى الله في الآخرة. هذا حق، من أهل القبلة ما يسمى كافر ولا يسمى مشرك، بل يحكم عليه بالإسلام ما دام ملتزما بأحكام الإسلام، ولم يظهر منه ما يوجب الردة، فإن ظهر منه ما يوجب الردة حكم عليه بالكفر. نعم. وحدثني إسحاق قال حدثني أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزل العارفين المحدثين الجنة والنار حتى يكون الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة. هذا الحديث سنده ضعيف، ضعيف جدا، وهو منقطع في إسناد إسحاق، وكذلك أيضا أسلم، وفيه الحسن بن عمارة متروك، وفيه الحكم بن عتيبة، وهو مرسل من كلام الحكم بن عتيبة، والحكم بن عتيبة لم يسمع من أحد من الصحابة، وله شاهد من حديث زيد، من حديث زيد بن أرقم أخرجه الطبراني في الكبير، ولكن الحديث هذا الأثر ضعيف، هو من كلام الحكم بن عتيبة، لكن المعنى المثل معنى صحيح: لا تنزل العارفين المحدثين بالجنة والنار حتى يكون الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة، يعني لا يحكم الإنسان على الإنسان بجنة ولا بنار إلا على حسب ما دلت عليه النصوص، فالله تعالى هو الذي يقضي بين عباده، هو الذي والحكم بالكفر والشرك والإيمان، هذه أحكام شرعية يعني تؤخذ من الشرع. نعم. وحدثني وهب عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن ابن مهدي قال: حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا لا نقول في رجل شيئا حتى ننظر على أي حال يموت، فإن ختم له بخير رجونا أن يصيب خيرا، وإن ختم له بغير ذلك خفنا عليه. نعم. وهذا السند ضعيف ومنقطع في ابن وضاح، وفيه أبو عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، فيكون منقطع. أبو عبيدة هذا قيل إنه اسمه هي كنثه، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، فرواية عن أبيه منقطعة، والمنقطع ضعيف، ولكن هذا الكلام صحيح. هذا العالم يقول: كنا لا نقول في رجل شيء حتى ننظر على أي حال يموت، فإن ختم له بخير رجونا أن نصيب خيرا، وإن ختم له بغير ذلك خفنا عليه. هذا عقيدة السنة والجماعة، أن من مات على الخير وعلى الإيمان والعمل الصالح يرجى نرجو له الجنة ولا نشهد له بها، وإذا رأينا الإنسان يعمل المعاصي والفسق نخاف عليه من النار ولا نشهد عليه بها. نعم. ابن وضاح قال: أخبرني زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع. قال ابن وضاح: وقال لي يونس بن عبد الأعلى: إلزم هذا ولا تدعه. قال حسين بن الحسن المروزي: نعم هذا هو الحق، ولا يقول خلافه إلا زنديق. نعم. هذا المقالة التي روح عن زهير بن عباد حق، رواه عن المشايخ: وكل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وإمام دار الهجرة وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن مبارك ووكيع بن الجراح، كل هؤلاء أئمة من أهل السنة والجماعة، يقول: لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه في النار وإن عمل بالكبائر، ومن خالف هذا عندهم فهو مبتدع. هذا كل حق، أهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب، الذنب يعني الذنب الذي دون الشرك لا يكفر، وإنما الذي يكفر بهذا هو الخوارج، الخوارج والمعتزلة يكفرون ويخلدون في النار. أما أهل السنة يقولون: إذا فعل كبيرة فاسق حتى يتوب، عاصي ضعيف الإيمان، ولا يشهد لأحد أنه في الجنة إلا من شهدت لهم النصوص، العشر المبشرين بالجنة والحسن والحسين، لكن يشهدون بالعموم، يقول: كل مؤمن في الجنة، كل كافر في النار، أما فلان ابن فلان ولو كان من أسفل الناس ما تشهد له بالجنة إلا إذا شهدت له النصوص. هذا هو الذي عليه الجمهور، ومن العلماء من يشهد، من عمل بعض الأحاديث، من شهد له اثنان عدلان بالجنة شهد له، كما كان أبو ثور يشهد لما أخذ بالجنة عمل بحديث قال النبي: أنتم شهداء الله في الأرض. لكن جمهور السنة على أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا ما شهد له النصوص، لكن يشهد بالعموم، كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، لكن فلان ابو فلان في الجنة ما تشهد الا بنص. هذا هو عقيدة السنة والجماعة. قال ابن الوضاح: ومن خالف هذا فهو مبتدع، من كفر احد بالمعصية يكون مبتدع، او شهد لاحد بالجنة بغير دليل يكون مبتدع. قال ابن الوضاح: وقال يونس بن عبد الله: الزم هذا ولا تتعهد، الزم هذه العقيدة، لا تكفر احدا بدم ولا تشهد لاحد بالنار ولا بالجنة أحد من القبلة إلا بالنصر إلا بما دل عليه النص. وقال حسين بن حسين المعروض: نعم هذا هو الحق، ولا يقول خلافه إلا زنديق. الزنديق هذا يطلق على المنافق، يطلق على الجاحد المعطل. وهذا في عقيدة أهل السنة والجماعة، وقرها العلماء في كتبهم. ولهذا يقول الطحاوي في عقيدته: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن نقول الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين لأهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. إلى أن قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. نعم، وقلنا يستثنى من هذا من شهدت لهم النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة وعكاشة بن محصن ونحوهم. وأما من سواهم من المسلمين ممن لم يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار، فإننا لا نشهد لأحد بعينه، ولكن نشهد بالعموم للمؤمنين، ونخاف على ونرجو المحسن ونخاف على المسيء. نعم. باب في الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات منهم. قال محمد: وأهل السنة لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة، ولا يرون أن تترك الصلاة على من مات منهم وإن كان من أهل الإسراف على نفسه. وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم. هذا الباب 28 أو 29. نعم 28 في الاستغفار، الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات منهم. هذا هو الذي دلت عليه النصوص، أنه يستغفر لأهل القبلة، من مات من أهل القبلة يعني من مات ملتزما بأحكام الإسلام في الظاهر، ويصلي القبلة، يتجه القبلة في الصلاة، هذا يستغفر له ويصلي عليه، إلا إذا ظهر ما يدل على نفاقه وكفره فلا يستغفر ولا يصلي عليه. ولهذا قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني المنافقين. ثم بين العلم فقال: إنهم كفروا بالله ورسوله. فهذه العلم، من تبين كفره لا يصلى عليه ولا يستغفر له، ومن لم يظهر كفره فيصلى عليه ويستغفر له. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي على مستور الحال، صلى على عبد الله بن أبي لما مات قبل أن ينهى، ثم نزلت هذه الآية فلم يصلي بعد ذلك على منافق. قال محمد هو المؤلف عن نبي جميل: وأهل السنة لا يحسبون الاستغفار عن أحد من القبلة. نعم، كل واحد من القبلة يستغفر له، إلا إذا تبين كفره، إذا علم أنه منافق أو كافر أو فعل ناقض من نواقض الإسلام فهذا يحكم عليه بالكفر. ولا يرون أن تترك الصلاة على من مات منهم وإن كان من أهل الإسراف على نفسه، يعني كل من مات من أهل القبلة يصلى عليه ولو كان مسرفا على نفسه بالمعاصي. المعاصي ما تخرج من الإيمان ما دام أن المعاصي لا توصل إلى الكفر. ثم استدل بالآية وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا عام يشمل العصاة المطيعين، وقال: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا عام لجميع المؤمنين، وكل من لم يعمل كفر فهو مؤمن ولو كان عاصيا. نعم. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني يحيى بن أيوب عن إسحاق بن أسيد عن عطاء الخراساني عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إسحاق بن أسيد إسحاق بن أسيد نعم عن إسحاق بن أسيد عن عطاء الخراساني عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا للمؤمنين والمؤمنات رد الله عليه مثل ما دعا به ممن مضى وممن بقي. نعم. هذا الأثر سنده ضعيف وهو مرسل في إسحاق وفي أسلم وفي ساق الأسيد متكلم فيه. وثم هو أيضا مرسل الحسن، مرسل الحسن ضعيفة، هو ضعيف، ضعيف الإسناد، مرسل، لكن ما دل عليه من أن من دعا للمؤمن والمؤمنات فإن الله يثيب ويأجره، هذا دلت عليه النصوص. قال من دعا للمؤمن والمؤمنات رد الله عليه مثل ما دعا به ممن مضى وممن بقي. جاء في الحديث أن المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله بملكا يقول ولك بمثل، فمن دعا لأخيه سواء مؤمنا حيا أو ميتا فإن الملك يدعو له بأن يأجره الله ويعطيه مثل ذلك. أما هذا السلف هو ضعيف. نعم. وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال كان من أدركت من المشايخ يرون ألا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل. نعم، هذا من كلام زهير بن عباد، يقول أدركت المشايخ يرون ألا تترك الصلاة على أحد من القبلة، مدام يعني ملتزم بأحكام الإسلام، وإن عمل أي عمل يعني من المعاصي ما لم يصل ما لم يعمل كفرا فهذا لا تترك الصلاة عليه، ما دام ولو عاصي صلى عليه، كل مسلم صلى عليه ولو عاصي، ولو كان عاصي، ولو فعل الكبائر، ولو مات على شرب الخمر. لكن بعض المعاصي جاء في الحديث النهي عن الصلاة عليه، هذا قال العلماء يترك الصلاة على أهل الأعيان زجرا للأحياء، المقاتل لنفسه والمجلود بحد. جاء في بعض الحديث عدم الصلاة عليهم، قال العلماء هذا لا يصلي أهل الأعيان من العلماء والوجهاء زجرا للأحياء حتى لا يفعل متفعلهم، وأما عامة الناس يصلون عليهم لأنهم مسلمون. هذا كلام حق، لا تترك الصلاة على كل أحد من القبلة وإن عمل أي عمل من المعاصي ما لم يعمل كفرا. نعم. وحدثني أبي عن سعيد بن فحلون عن العناقي عن عبد الملك رحمه الله أنه قال السنة أن يصلى على كل من وحد الله وإن مات مسرفا على نفسه بالذنوب وإن كانت كبائر، إذا كان مستمسكا بالتوحيد مقرا بما جاء من عند الله فإنه يصلى عليه، وإثمه على نفسه وحسابه على ربه، وهو عندنا مؤمن بذنبه إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولا نخرجه بالذنوب من الإسلام ولا يوجب له بها النار حتى يكون الله الذي يحكم فيه بعلمه ويصيره إلى حيث شاء من جنة أو نار، إلا أننا نرجو للمحسن ونخشى على المسيء المذنب. بهذا ندين الله وبه نوصي من اقتدى بنا وأخذ بهدينا، وهو الذي عليه أهل السنة وجمهور هذه الأمة. نعم. قال عبد الملك، قال عبد الملك رحمه الله ومعنى حديث عبد الله بن عمر إذا لقيتم شربة الخمر فلا تسلموا عليهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، إنما يعني نأخذ بذلك الرجل في خاصة نفسه ولا يعني أن الصلاة تترك عليه مصلا. نعم. وهذا الحديث الأول سند ضعيف في والد أبي زمنين والسعيد بن فحلون، وهو من كلام عبد الملك ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الصحابة، لكنه كلام صحيح، كلام صحيح فموافق لما دلت عليه النصوص وموافق لكلام السلف. يقول رحمه السنة أن يصلى على كل من وحد الله، هذا حق، كل من وحد الله يصلى عليه، والكافر لا ليس موحدا، الكافر كفر أكبر أو نفاق أكبر غير موحد فلا يصلى عليه، كل موحد يصلى عليه. دليل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ثم قال ولا تقوم على قبره، ثم بين العلة فقال سبحانه إنهم كفروا بالله ورسوله، هذه العلة، من كان كافرا لا يصلى عليه، ومن لم يصل إلى من لم يعمل الكفر يصلى عليه ولو كان عاصيا، يسمى موحد. السنة أن يصلى على كل من وحد الله، وإن مات سرفا على نفسه بالذنوب وإن كانت كبائر، يعني ولو مات يشرب الخمر أو يزني أو يسرق إذا ما استحلها يكون عاصي، لكن إذا استحل كفر يصلى عليه. ولهذا قال يصلى عليه ولو كان وإن مات سرفا على نفسه وإن كانت كبائر، إذا كان مستمسكا بالتوحيد بهذا القيد، يعني ما عمل ناقض من عقد الإسلام، مقرا بما جاء من عند الله فإنه يصلى عليه، وإثمه على نفسه، المعاصي على نفسه، الله تعالى هو الذي يحاسبه، وهو عندنا مؤمن بذنبه، مؤمن ولو كان عاصيا، أما ذنبه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. دليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا نخرجه بالذنوب من الإسلام. نعم، ما إذا عصى ما نقول أنه خرج من الإسلام، هذا قول الخوارج، لكن السنة يقول مسلم لكن ضعيف، ضعيف الإيمان. ولا يوجب له بها النار، ما نقول يجب عليه النار العاصي والسارق وشذ، لا، نقول تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه قد يعاد، وإذا أقيم عليه حد طهره، صار طهارة له، كفارة لذنوبه. أما الخوارج يوجب له بها النار، خوارج المعتزلة، ولا يوجب له بها النار حتى يكون الله الذي يحكم فيه بعلمه، ويسيره إلى حيث شاء من جنة أو نار، إلا أن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء الذنب. المحسن نرجو له الخير، ولكن ما نحكم له بالجنة، ما نشهد له بالجنة، والمسيء نخاف عليه من النار ولا نحكم عليه بالنار. قال عبد الملك: بهذا ندين الله، هذا هو كلام حق، وبه نوصي من اقتدى بنا وأخذ بهدنا، وهو الذي عليها السنة وجمهور هذا المصدق. هذا كلام صحيح. قال عبد الملك رحمه الله: وما لحديث عبد الله بن عمر: إذا لقيتم شربة الخمر فلا تسلموا عليهم، وإذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. هذا سنده ضعيف، خرجه سعيد المنصور موقوفا. يقول: إنما يعنى بذلك، إنما يعنى نأخذ بذلك الرجل في خاصة نفسه، ولا يعني أن الصلاة تترك عليهم أصلا. هذا صحيح، المعنى إنها إنه لا يسلم عليه، مثلا لو صح شرب الخمر لا يسلم عليه ولا يعاد زجرا له، لكن ليس معنى ذلك إنه لا يصلى عليه، إذا ما تصلى عليه لم يكن كافرا. يكون يشرب الخمر هذا ليس كفرا إلا يستحل، فلا نسلم عليه تأديبا له حتى يتوب، لكن إذا مات فصلى عليه لأنه ليس بكافر، لا بل هو مؤمن ضعيف الإيمان. نعم. وأخبرني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العتبي قال: سئل سحنون عن قول مالك في أهل البدع الإباضية والقدرية وجميع أهل الأهواء أنه لا يصلى عليهم، فقال: إنما قال ذلك تأديبا لهم، ونحن نقول به على هذا الوجه، فأما إذا وقفوا ولم يوجد من يصلي عليهم فأرى أن لا يتركوا بغير صلاة. قيل له: فهؤلاء الذين قتلهم الإمام من أهل الأهواء لما بانوا عن الجماعة ودعوا إلى ما هم عليه ونصبوا الحرب، هل يصلى عليهم؟ فقال: نعم، وهم من المسلمين، وليس بذنوبهم التي استوجبوا بها القتل يتركون بغير صلاة. فقيل له: فما القول في إعادة الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال: لا يعاد في الوقت ولا بعده. وكذلك يقول أشهب والمغيرة وغيرهما من أصحاب مالك، وقد أنزله من يقول أن الصلاة تعاد خلفه في الوقت وبعده بمنزلة النصراني، وركب قياس قول الإباضية والحرورية الذين يكفرون جميع المسلمين بالذنوب من القول. نعم، وهذا السند إلى مالك رحمه الله، وهو إمام دار أهل الهجرة. قال: سئل السحنون عن قول مالك في أهل البدع والإباضية والقدرية وجميع أهل الهوى أنه لا يصلى عليهم، فقال: إنما قال ذلك تأديبا لهم. يعني مالك سئل سحنون، الإمام مالك قال في أهل البدع والإباضية، الإباضية هم الخوارج، طائفة من الخوارج قال لهم الإباضية بالنسبة إلى فلان الإباضي، والقدرية وجميع أهل الهوى يعني وجميع أهل البدع، يقول مالك لا يصلى عليهم، فقال: إنما قال ذلك تأديبا لهم، ونحن نقول به على هذا الوجه، فأما إذا وقفوا يعني إذا ماتوا ووقفوا ولم يجد من صلى عليهم فأرى أن لا يتركوا بغير الصلاة. يعني الإمام مالك إذا قال لا يصلى عليهم يعني مقصود التأديب لهم، لا يصلي عليهم أهل العيال وأهل الفضل وأهل الخير من العلماء والأمراء العادلين والدعاة، ما يصلون عليهم تأديبا لهم، لكن يصلي عليهم عامة في الناس، يصلي عليهم زجرا زجرا للأحياء حتى لا يفعلوا المثنفع عليهم. فهذا معنى قوله انه لا يصلى عليه، وليس معنى ذلك انهم ان جميع المسلمين يصلون عليه، لا، فكل واحد يصلى عليه. والإباضية هم الخوارج، الصحابه عاملهم معامله المسلمين، فعلى هذا فهم مؤمنون ضعيف الايمان. وفي روايه عن الامام احمد انهم كفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرقون من الدين كما يرقصهم من الرميه، فعلى القول بانهم مسلمون صلى عليهم. ولذلك قال: قيل له هؤلاء الذين قتلهم الإمام من أهل الأهواء لما بانوا عن الجماعة ودعوا إلى ما هم عليه ونصبوا الحرب، هل يصلى عليهم؟ لأن أهل البدع الذين خرجوا على المسلمين وقاتلوهم ثم قتلوا، هل يصلى عليهم؟ قال: نعم يصلى عليهم لأنهم مسلمون وهم من المسلمين، وليس بذنوبهم التي استوجبوا بها القتل يتركون بغير الصلاة. قد يقاس الباغي الذي بغى على الإمام والخب يقتل، يقتل دفعا لشره، لكن لا ليس مع قتله أنه كفر، مو كافر، ولو كان ولو حارب ولو قاتل المسلمين هذا مضاع في إيمانه، يعني مو كافر إلا إذا استحل قتال المسلمين فيصلى عليه. ولهذا فقيل له ما القول في إعادة الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال لا تعاد في الوقت ولا بعده. بعض العلماء يقول تعاد، يصلى عليهم وتعاد، الصواب ما تعاد، قال لا لا يعاد في الوقت ولا بعده، يعني إذا صليت خلف مبتدع هل تعيد الفريضة؟ بعض العلماء يقول تعيد، صلي عليهم وتعيد. وقول الثاني أنها لا تعاد ما دام مسلمين، إذا صليت خلف مبتدع أو فاسق هل تعاد الصلاة؟ هي قول يعني بعض العلماء يقول تعاد وبعضهم يقول لا تعاد، والمسألة فيها. وبعض العلماء قال إذا كان الإمام إذا كان من أئمة المسلمين فلا يعاد وغيرهم تعاد، وكذلك يقول أشهب والمغيرة وغيرهما من أصحاب مالك يقول في الرد على وقد أنزله من يقول أن الصلاة تعاد خلفه في الوقت وبعدها بمنزلة النصراني، يقول الذي يقول أن الصلاة تعاد أنزله بمنزلة الكافر، الكافر هو اللي تعاد الصلاة، إذا صلت خلف كافر إذا صلت خلف إمام كافر يجب إعادة الصلاة بالاتفاق، وإذا صلت خلف العاصي الفاسق ففيه قول لأهل العلم قيل تعاد وقيل لا تعاد، والصواب أنها لا تعاد، لأن الصحابة صلوا خلف الحجاج يوسف وكان فاسقا ظالما ولم يعيد الصلاة. فقال إن الذي يقول تعيد الصلاة يلزمها أن يجعلها مثل النصراني، وركب قياس قول الإباضية والحرورية الذين يكفرون جميع المسلمين بالذنوب من الطول، فالذي يقول تعاد معناه أنه وافق الخوارج، والحرورية اللي نزلوا بلدة حوراء وهم الخوارج كفروا المسلمين بالمعاصي، فالذي يقول لا تعاد الصلاة كأنه كفرها، فشارك وافق الخوارج في القول بتكفيره. نعم شوية نعم باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب. قال محمد والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وربما ذكرت لك شيئا مما يستدل به على معاني ما ضاهاها مما لم أذكره وتحريف تأويلها. كفر الخوارج الناس بصغار الذنوب وكبارها، منها ما حدثني به. نعم. إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليها وهو مؤمن. يعني هذا الباب 29 في الحديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب. الحديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب تدل على نقص الإيمان ولا تدل على ذهاب الإيمان، ولهذا قال محمد وهو المؤلف محمد بن عبد الله بن زبي والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وربما ذكرت لك شيئا مما يستدل به على معاني ما ضاهاها مما لم أذكره وتحريف تأويلها. كفر الخوارج الناس بصغار الذنوب وكبارها، يعني يقول ان الحديث التي فيها نفي الايمان عن بعض المعاصي مثل لا ايمان لمن لا مات له، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه، هذا نفي كمال الايمان وليس نفي الايمان بالمره، اذا فعل الانسان معصيه ينفع عنه الايمان، والمراد نفي الايمان الواجب لكنه لا ينفع عن اصل الايمان، ولكن الذي ينفي عنه الايمان كامل هو الخوارج، فلا ينبغي الانسان ان يوافق الخوارج، بل المسلم يعتقد ما اعتقد السنه والجماعه مما دلت عليه النصوص ان العاصي لا يخرج من الايمان بلكن يضعف ايمانه، فاذا جاء نص ينفي الايمان عن العاصي فهذا يدل على ضعف ايمانه، مثل الحديث هذا الذي ساقه المؤلف حديث ابي هريره لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبه يرفع الناس وابصارهم اليها وهو مؤمن. هذا الحديث رواه الشيخ اخرجه البخاري في الصحيح واخرجه مسلم ايضا في الصحيح من طريق ابن شهاب عن ابن سلمة عن ابي سلمة وابن مسيب عن ابي هريرة، وكذلك اخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن ابي بكر ومن صح الحديث، لكن هذا السند ضعيف في اسناد اسحاق والتجيبي وقد تقدم الكلام عليه، ففيه بعض الضعف لكن الحديث مثل من اصح الحديث، وفيه نفي الايمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والناهب، لكن هذا النفي انما هو نفي لكمال الايمان، والدليل على ذلك أن الزاني لو كان كافر كان قتل ما يجلد ولا يرد، وكذلك السارق قطع يده ولا يقتل لو كان كافرا لقتل، والنصوص ضم بعضها إلى بعض. جاءت النصوص تدل على أن الزاني والساق يرث ويورث ويعامل معاملة المسلمين، والنصوص ضم بعضها إلى بعض، ولا يأخذ بعض النصوص دون البعض إلا أهل الزيغ كالخوارج والمعتزلة. فلا ينبغي الإنسان أن يأخذ بعض النصوص ويترك البعض. الخوارج والمعتزلة أخذوا بهذا الحديث وكفروا، قالوا الزاني كافر والسارق كافر والشارب كافر لهذا الحديث، لكن أغضوا أعينهم عن النصوص الأخرى. وأهل السنة جمعوا بين النصوص وعملوا بالنصوص من الجانبين، فهداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة نعم. أبو بكر قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له. نعم. وهذا الحديث ساده الحديث السابق ابن وضاح، ولكنه محتمل ومتنه صحيح. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن عبد الله في السنة والذكاري في شرح السنة، هو حديث متنه صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان لمن لا أمانة له، قال لا إيمان لمن لا أمانة له، وهذا المراد نفي كمال الإيمان، وليس المراد أن الذي لا أمانة له كافر، لا، المراد أن هنا نفي كمال الإيمان خلاف الخوارج الذين يكفرون من لا أمانة له. أهل السنة يقولون لا إيمان يعني لا إيمان كامل، لأنه لا يكفر إلا إذا فعل مكفرا، فاللي عنده خيار في الأمانة هذا عاصي، يقول لا إيمان له يعني لا إيمان له كامل. فالحديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب لا يكفر بها الإنسان ولا يسلب عنه الإيمان، فالعاصي لا يسلب عنه اسم الإيمان الكامل ولا يعطى مطلق الإيمان. فلا تقول عن العاصي الزاني والسارق إنه مؤمن تسكت، ولا تقول ليس مؤمن تسكت، غلطان. إذا قلت مؤمن زاني تكون غلطان، غلطت، وإذا قلت ليس بمؤمن غلطت. إذا ماذا أعمل؟ قيد في النفي والإثبات، تقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن ضعيف الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، تكون هذا الصواب. ولا تقول الزاني ليس بمؤمن، لكن إذا قلت هو مؤمن، إذا قلت الزاني مؤمن وافقت الخوارج، وإذا قلت ليس بمؤمن وافقت المرجئة. إذا ماذا تعمل؟ قيد في النفي والإثبات. في الإثبات تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. وفي النفي ما تقول ليس بمؤمن تسكت، قيد ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. فكذلك لا إيمان لمن لا أمانة له يعني لا إيمان كامل. هذا هو عقيدة السنة والجماعة، وهذا هو ما دلت عليه النصوص، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض، يعني جاءت النصوص تدل على انه مؤمن، على ان من خان الامانة عنده اصل الايمان. فالنصوص التي فيها اثبات الايمان تحمل على ان عنده اصل الايمان، والنصوص التي فيها نفي الايمان تحمل على انه زال عنه كمال الايمان. واضح هذا؟ لان اذا نفيت الايمان عن العاصي معناه وافقت الخوارج والمعتزلة، واذا اثبت له الايمان وافقت المرجع. فلا بد من الجمع بين النصوص بحمل النصوص التي فيها النفي على نفي الكمال، والنصوص التي فيها اثبات الايمان على اثبات اصل الايمان. نعم. اهم علينا سنع علينا الفطرة اهم علينا بس. نعم. كم ابو بكر قال وحدثنا ابن هارون عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. نعم. هذا الحديث فيه مثله كما سبق من وضاح، وفيه عن عنة بن إسحاق، وفيه سنان بن سعد، ولكن الحديث صحيح مثله صحيح، خرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن نصر فيه تعظيم قدر الصلاة، وأخرجه الحاكم المستدرك، وللحديث شاهد من حديث أبي شريح المرفوع أخرجه البخاري في الصحيح بلفظ والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. قوله ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره، من لا يأمن جاره بوائقه، وبوائقه الغوائل والشر. فالذي لا يأمنه جاره لا يأمن شره هذا نفي عنه الإيمان. لكن هل نفي أصل الإيمان أو كمال الإيمان؟ نفي كمال الإيمان الواجب، يعني الذي لا يأمن جاره بوائقه ضعيف لكن ليس بكافر كما يقول الخوارج، معه أصل الإيمان لكن نفي عنه كمال الإيمان. نعم. أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبي بكر عن الحسن بن عمرو عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. نعم. وهذا الحديث فيه سالها أيضا بعض الضعف كما سبق، ولكن مثله أيضا صحيح، المتن صحيح، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وله طرق أيضا يصح بها، فالمتن صحيح ثابت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا بفاحش البذيء. فالذي فالطعان واللعان والفاحش ينفع عنه الإيمان، لكن الذي ينفع عنه كمال الإيمان الواجب، لكن ما هو أصل الإيمان. فالمؤمن اللي يشتم ويلطم هل هو كافر؟ لا. الخوارج يقول كافر، والمعتزلة يقول نفي عنه الإيمان، لكن السنة يقول المؤمن ضعيف الإيمان، لأن النصوص دلت على أنه ما ليس بناقض نواقض الإسلام. هل يكون يلعن ويطعن مو بناقض نواقض الإسلام، معصية، والمعصية لا يخرج بها من الإيمان. فقول ليس المؤمن باللعياس المؤمن كامل الإيمان، فدفي عنه الإيمان وراد كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. نعم. أبو بكر قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. وهذا الحديث استاد فيه بعض الشيء ومتنه صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف، هو صحيح. وفي نفي الإيمان عمن أبغض الأنصار، وهذا فيه تفصيل، قد الذي يبغض الأنصار قد يكون منافق، وقد يكون مؤمن ناقص الإيمان يبغضه لشيء يتعلق بأشخاصهم أو ذواتهم، أما الذي يبغضهم لدينهم فهذا كافر، هذا منافق. الذي يبغض الأنصار لدينهم يبغض لدينهم كافر، أما الذي يبغضهم لأمور شخصية ويوم تتعلق بذواتهم أو بأفعالهم فهذا ناقص الإيمان. نعم. وحدثني ابن فحلون عن العكي عن ابن بكير عن مالك عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون المؤمن كذابا؟ فقال لا. نعم. وهذا الحديث ساد ضعيف في ابن فحلون في العكي وفي صفوان بن سليم، ثم أيضا مرسل من كلام صفوان بن سليم، ولكن المثل الحديث صحيح. قيل لرسول الله يكون المؤمن كذابا؟ قال لا. في اللفظ الآخر قيل يكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. إذا يكون المؤمن كذابا؟ قال لا. والمراد نفي كمال الإيمان، وليس المراد أن الكذاب يكفر، لا، فالمراد نفي كمال الإيمان. نعم. وقال محمد: فهذه الأقوال المذمومة في هذه الأحاديث لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا. وقد قال بعض العلماء: معناها التغليظ ليهاب الناس الأفعال التي ذكر الحديث أنها تنفي الإيمان وتجانبه. وقال بعضهم: المراد بها أنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، فلا يكون إيمان أنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، فلا يكون إيمان من يرتكب هذه المعاصي خالصا حقيقيا كحقيقة إيمان من لا يرتكبها. لأهل الإيمان علامة يعرفون بها وشروطا ألزموها ينطق بها القرآن والآثار، فإذا نظر إلى من خالف إيمانه هذه المعاصي قيل ليس مما وصف به أهل الإيمان، فنفيت هذه حينئذ حقيقة الإيمان وتمامه. وهذا التأويل أشبه، والله أعلم. المؤلف رحمه الله بيّن الكلام على هذه الحديث، والحديث التي نفي فيها الإيمان عن صاحبه للعلماء فيها قولان: القول الأول المراد التغليظ ليهاب الناس هذه الأفعال حتى يرتدعوا عن هذه الأفعال، والقول الثاني أن المراد بها نفي حقيقة الإيمان وكماله. القول هذا الثاني هو الصواب، هو كما قال الصواب أنه نفي كمال الإيمان وحقيقته. نعم. ويصدقه عندي قول عمر رضي الله تعالى عنه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب في المزاح. حدثني بذلك وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب قال: قال عمر: لا يبلغ، وذكر الحديث. نعم. يقول المؤلف: يصدق القول الثاني وهو أن المراد في حقيقة الإيمان قول عمر: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب في المزاح. اللي ما يدع المراء والجدال ولا يدع الكذب لا يبلغ حقيقة الإيمان، لا يبلغ حقيقة الإيمان الكمال، يكون إيمانه ضعيف. الذي يريد كمال الإيمان يترك المراء ويترك المزاح، الذي لا يترك المزاح عنده ضعف تساهل. وهذا السند الذي رواه عن السند الذي هذا الأثر عن عمر فيه ضعف، فيه ابن وضاح، فيه ممن أبي شبيب، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، وهذا الكلام له شواهد تدل عليه، وهو أن الإنسان الذي لا يترك الجدال ولا يترك الكذب لا يبلغ حقيقة الإيمان، بل يكون عنده ضعف، لكن كمال الإيمان يقتضي أن يترك الإنسان المزاح والكذب. نعم. ومثل ذلك أيضا قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا يؤمن العبد كل الإيمان حتى لا يأكل إلا طيبا ويتم الوضوء على المكاره ويدع الكذب ولو في المزاح. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن قيس بن رافع عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. وهذا السند ضعيف، فيه إسحاق وفيه قيس بن رافع الأشجعي، وهو من قول عبد الله بن عمرو، لكن المعنى صحيح، معنى صحيح دلت عليه النصوص. يقول: لا يؤمن العبد كل الإيمان حتى لا يأكل إلا طيبا، لا يؤمن العبد كل الإيمان على الإيمان الكامل حتى لا يأكل إلا طيبا. فالذي يأكل لا يكون من المتشابه وغير الطيب ما يبلغ كمال الإيمان، بل عنده ضعف نقص إيمان، ليأكل من المتشابه ويتم الوضوء على المكاره، فالذي لا يتم الوضوء عنده نقص إيمانه، ويدع الكذب ولو في المزاح، الذي يمزح ويكذب هذا دليل على نقص إيمانه ومروءته، ولهذا لا تقبل شهادته، لكن لا ينفع عنه الإيمان الكامل. كل هذا صحيح ودلت عليه النصوص. وفق الله الجميع لطاعته، وصلى الله على محمد وآله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحة هذه العبارة: ابن حجر والنووي والبيهقي والخطابي وأشاعرة والأشاعرة؟ إيش ما صحة هذه العبارة: ابن حجر والنووي والبيهقي والخطابي وأشاعرة والأشاعرة مرجئة في باب الإيمان، لذا لا يقبل منهم في مسائل الإيمان والكفر. ابن حجر والخطابي والنووي والبيهقي. نعم. هؤلاء علماء كبار محدثون، ولهم أعمال ولهم جهود مشكورة فيه، ولهم باع طويل في الحديث وفي نفع المسلمين في المصطلح، ولكنهم لم يوفقوا لمن يمشيهم على معتقد السنة والجماعة، فالحافظ بن حجر رحمه الله تجده يسلك مسلك الأشاعرة في الصفات، تجده ينفي يعول بعض الصفات يظن أن هذا هو الحق وأن هذا فيه تنزيه لله عز وجل. وكذلك النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، وكذلك الخطابي، وكذلك أيضا النووي والخطابي وابن حجر والبيهقي كذلك، كل هؤلاء علماء كبار نفعوا الأمة، ولكن لهم هذه الهفوات وهذه الزلات التي لم يتعمدوها، ونرجو أن يغفر الله لهم في بحار حسنات كثيرة، بخلاف الأشاعرة الموجودين في بعض العقلانيين والموجودين في هذا العصر، ما لهم جهود ولا لهم أعمال ولا هناك ما يدل على نيتهم الحسنة. هؤلاء علماء كبار فطاحل خدموا الإسلام وخدموا السنة ونفع الله بهم، لكن غلطوا ظنوا أن هذا هو الحق، اجتهدوا ولم يوفقوا، لم يوفقوا منذ الصغر في سن الطلب من المنشئين على معتقد أهل السنة والجماعة، فلذلك نشأ وأول بعض الصفات لا عن تعمد ولكن عن اجتهاد أخطأوا فيه، فنرجو الله أن يعفو عنهم. وهذا يفيد طالب العلم أن يحرص على معتقد أهل السنة والجماعة وأن يعض عليه بالنواجذ. إذا كان هؤلاء الكبار ابن حجر والبيهقي والنووي علماء كبار فطاحل حصلتهم زلات وهفوات في الصفات، فأنت أيها الإنسان تخاف على نفسك، أنت لا تسوي شيء بالنسبة إليهم وعلمهم وفضلهم، فعليك أن تحمد ربك وأن تشكره وأن تعض على معتقد السنة والجماعة، حيث وفقت لمن يشرك على معتقد السنة والجماعة ولمن يبين لك معتقد السنة والجماعة، هذه نعمة عظيمة تدعو طالب العلم إلى أن يحرص على معتقد السنة والجماعة ويعض عليه بالنواجذ ويعلم أن هذا أن الله أراد به خيرا. فهؤلاء علماء كبار الآن كيف ذلوا وظنوا أن هذا هو الحق، لأنهم ما وفقوا لما نشتم على معتقد السنة والجماعة. نعم أحسن الله إليك، ولكنها حفوات يسيرة، وتجد أن الحافظ ابن حجر أحيانا يوفق على السنة وأحيانا يرد عليه في مسألة الصفات، وليس في يوافقون على الأشاعرة في كل شيء بل في بعض الأشياء في الصفات، فلا ينبغي الإنسان أن يتنقص هؤلاء العلماء. هؤلاء العلماء كبار أئمة خدموا الإسلام وخدموا السنة، فلا ينبغي أن بعض الناس يتندر، بعض المبتدئين يتندر وتكلم عن الحافظ وتكلم، هذا لا ينبغي، نستفيد من كتبهم وعلمهم، والخطأ يرد على صاحبه كأينما كان، حتى يقال أن بعض الأغراب بعض يعني صغار السن وهم في المتوسط صاروا بعضهم والعياذ بالله صار عندهم غلو وصار يحرقون كتبهم ويحرقون كتب فتح الباري وغيره، وهذا من الجهل ومن الحماقة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليكم، يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله وبين قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ الحمد لله، الحمد لله بينهما واضح، قوله لا يدخل أحدكم الجنة بعمله يعني لا يدخل الجنة عوضا عن عمله، ليست الجنة عوضا عن العمل، ولكن الدخول برحمة الله وله سبب وهو العمل. ادخل الجنة بما كنتم تعملون الباء سببية، ادخل الجنة بسبب العمل، لا يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله، باء العوض، والجمع فيكون الجمع بينهما أن دخول الجنة برحمة الله لكن له سبب وهو العمل، فمن جاء بالعمل وهو التوحيد دخل الجنة نالته الرحمة، ومن لم يأتي بالعمل لم تناله الرحمة، فإذا ادخل الجنة بما كنتم تعملون هذا السبب، ولا يدخل أحدكم الجنة هذا العوض، لا الإنسان ما يدخل الجنة عوضا عن عمله، ولكن دخول الجنة برحمة الله بسبب، ما هو السبب؟ العمل، فمن جاء بالسبب نالته الرحمة، ومن لم يأتي بالسبب لم تناله الرحمة، فدخول الجنة له سبب برحمة الله لكن بسبب العمل، ولكن الجنة ليست عبارة عن العمل، هذا هو جنب الناس. نعم أحسن الله إليكم، يقول قرأت عن أحد السلف أن زيادة الإيمان ثابتة بالقرآن والسنة ولكن نقصانه لا يوجد عليها دليل. هذا غلط، الزيادة ثابتة بالقرآن والسنة والنقصان، ولأن كل شيء ينقص ويزيد، الشيء الذي ينقص يزيد، فالشيء يزداد إيمانا مع إيمانه، فإذا كان يزيد بالطاعة هو ينقص بالمعصية، هذا متلازمان، ما يمكن شيء يزيد ولا ينقص، هذا يعني هذا لازم متلازمان. نعم هناك حقيقة أسئلة كثيرة وكثيرة جدا، ويعني ما قيل من الإخوة على الشبكة نأخذ سؤال من كل واحد منهم. هذا أخ من النماص يقول فضيلة الشيخ إذا كان عندنا في الحي يسكن رجل رافضي وهو يسلم علينا فهل نرد عليه السلام؟ إذا كان يخفي معتقده ولا يعترف بما هو بما عليه من العقيدة فإنه يرد عليه السلام وتجرى عليه أحكام الإسلام، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على المنافقين. أما إذا ظهر رفضة وكفرة فلا يرد عليه السلام، بل ينبغي هجره وإبعاده ورفعه إلى ولاة الأمور. إذا كان يظهر الكفر والنفاق والزندقة وسب الصحابة وتكفيرهم وتوسل بآل البيت وعبادة من دون الله، هذا كفر. إذا كان يتظاهر بهذا ويعلنه ويعترف به هذا يهجر ولا يهجر. أما إذا كان لا ينكر هذا ولا يتظاهر به متستر تجرى عليه أحكام الإسلام كما كان تجرى على المنافقين. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إن الزندقة والنفاق يكثر في أهل الكلام وفي الرافضة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله عليكم. هذا سؤال من الأخت أم عبد الله من فرنسا تقول: هل امتناع المرأة في الليلة الأولى التي تكون المرأة فيها خائفة من دخولها على زوجها هل لها أن تمتنع عن زوجها؟ هل امتناع المرأة تقول هل امتناع المرأة في الليلة الأولى التي تكون فيها المرأة خائفة من دخولها على زوجها عن الاستجابة لزوجها في الجماع فهل لها ذلك؟ ليس لها ذلك الامتناع إذا كانت تخشى ضرر محقق أو كانت عليها العادة الشهرية، نعم تمتنع. أما إذا كان ليس عليها ضرر محقق ولا تخشى الضرر عن نفسها فليس لها ذلك، إلا إذا كانت ممنوعة شرعا بأن تكون حائض، نعم عليها العادة الشهرية. نعم هذا الأخ أبو محمد من قرطاجة يقول: أرجو من فضلكم التكرم بالإجابة، كثير من الناس لما نناقشهم بالتفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله يرموننا بالإرجاء، نرجو التكرم والتوضيح. إلى هذا مسألة الحكم بالعمل المذكور فيها تفصيل. الحكم بالعمل المذكور قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر وقد يكون خطأ. إذا كان حكم بغير ما أنزل الله يعتقد الجواز وأنه يجوز الإنسان الحكم بغير ما أنزل الله واستحله، هذا يكون هو ردة، مثل لما نستحل الزنا نستحل شرب الخمر نستحل الربا. أما إذا كان حكم في بعض المسائل وفي بعض القضايا طاعة للشيطان والهوى ويعلم أن حكم بغير الله واجب ويعترف أنه مخطئ هذا عاصي، كفر كفر عاصي. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله خطأ وقد استفرغ وسعه وبذل جهده لكن غلط فهذا مخطئ ولا يكون كافر، لا أصغر ولا أكبر، لكنه مخطئ وله أجر على اجتهاده وفاته أجر الصواب. أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله الجميع ثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.